طيب أيضا من ضمن القصة الثالثة تقريبا، اللي هي الخبر الثالث المستشكل، أنه في كل سماء في كل أرض آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيم. الحديث هذا الرواية هذه أصلا استنكرها وحكم ببطلانها الإمام أحمد في المنتخب للخلال. يعني لا تصح عن ابن عباس أصلا بهذه الزيادة، وفي مسائل ابن هانئ نبه على هذا وخلاص. يعني أصلا يعني ما نحتاج كثير كلام. والبيهقي قال هي رواية شاذة بمرة. طيب أيضا رابعا قصة نبي الله يوسف. نبي الله يوسف أنه هم بالمرأة هما ثم رجع. طبعا إذا أثبت أصل الهم انتهى الموضوع. وهذا التركيب اللغوي، هم لولا أن رأى برهان ربه، يعني هذا التركيب اللغوي الواضح. أنا أقول لك فعلت كذا لولا كذا، إذا أنا بدأت به. وهذا الهم أصلا يدل على إيش؟ يدل أنه يعني ممكن يقع في ذهنك أن المرأة كبيرة وغير مرغوب بها، لهذا هرب منها يوسف. لكن لما يكون هم إذا هي مرغوب بها، ولهذا يوسف قال لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لكن هم وما تم، لأن العناية تتم ثم كما يقول بعض الصوفية. طيب فالرواية ما فيها شيء، رواية نهائيا ما فيها أي إشكال. وقد نبه الطبري، والطبري عند هذا الموطن تألق وتكلم كلاما جميلا عن أنه يعني الله عز وجل يذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني الطبري ذكر فائدة ذكر بعض ذنوب الأنبياء، ويوسف ما أذنب كما نبه ابن الجوزي، قال هو عندنا في الحديث من هم بسيئة ولم يعملها كتبت حسنة. هذا حال يوسف كما نبه عليه ابن الجوزي في زاد المسير. واقرأ كلام الماوردي في المسألة، واقرأ مع أنه معتزلي وابن الجوزي عندك كذا، لكنهم تألقوا وبينوا ويعني وضحوا أن المسألة ما فيها أي إشكال أصلا من ناحية عصمة الأنبياء وإلى آخره. فهو لم يقع بالذنب، وإنما هم ثم بعد ذلك جاءت العصمة والعناية الإلهية له لأنه نبي. طيب والله المستعان. أيضا من ضمن القصص اللي شو اسمه، فلما آتاهما صالحا، أن القصة حصلت مع حواء وآدم، أن الله عز وجل سلط عليهم الشيطان يقتل لهم كل ولد ولد. فقال إن لم تسميه عبد الحارث، والحارث من أسماء إبليس، يعني أفعل به وأفعل به. فخاف عليه، أخذتهما رقة الولد فسميه هذا، فنزلت بهذا هذه الآية. طيب الطبري في تفسيره ادعى اجماع المفسرين على هذا، ما خالف الا الحسن، والطبري ما يعتد بالواحد اذا خالف. والعز بن عبد السلام وغيره كثير مفسرين قالوا بهذا التفسير. طبعا لان انتقدوا على المجدد ان ذكرها محمد عدوها في كتاب التوحيد. سبحان الله مفسرين كثر. طيب ادم نبي معصوم، يعني كيف يعني يصدر منه هذا؟ قتادة قال شركاء في طاعته لا في عبادته، يعني جعلوا له شريكا، يعني قصد عبد الحق يعني المطيع له من باب يعني مخاتلة إبليس وضحك عليه، لأنه بإذن الله لن يطيعه. ولكنه ما خشي، أخذته مارقة الولد وكان مستحيا من الله بعد الذنب وإلى آخره، ورأي أن هذا من تتمة العقوبة. ممكن إنسان يقول هذا يعني من باب إنقاذ حياة نفس كما رآها آدم هكذا، فكانت مثل الضرورة، ولو سأل الله لكان خيرا. طيب ولهذا هذا توجيه قتادة وتوجيه حتى الشيخ محمد الوهاب وغيره. المفسرين تكلموا وانتبهوا إلى الإشكال ونبهوا عليه، وقالوا لا هي المسألة كذا كذا كذا وإلى آخره. وممكن تخرج تخريجات كثيرة، مفسرين حتى أشاعرة خرجوها ولا مشكلة، وحتى رافضة وخرجوها. وما قول الحسن كانت في رجل امرأة من بني إسرائيل، فهذا كقوله في قصة ابني آدم أنهم رجلان من بني إسرائيل. والحسن البصري له يعني رحمه الله مخالفات وغرائب، يعني وأيضا من ضمن الغرائب والمسألة لطيفة، وهذه مسألة يعني الكثير من الناس يستغربها، مسألة هل إبليس كان من الملائكة أو لم يكن من الملائكة. وهذه المسائل يعني هي مسألة عادية، لكن من الناس من تحامق بها على السلف. والله المستعان جمهور المفسرين وهذا اختيار الطبري والبغوي، أن إبليس كان من الملائكة ثم نزع منهم. عجيب، كيف كان من الملائكة والله عز وجل قال كان من الجن وهو من نار، وكيف كيف؟ أنا أقول لك،